بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل المفتي والمستفتي، المفتي بمعنى المجتهد. هذا المجتهد ينبغي أن يكون متصفا ببعض الصفات. لما سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: متى يستطيع الرجل أن يفتي الناس؟ إذا حفظ 100,000 حديث؟ قال: لا. قالوا: 100,000؟ قال: لا، 100,000 حديث. قالوا: 300,000 حديث؟ قال: يكاد، يعني يمكن 300,000 حديث لمن استطاع أن يفتي الناس. فإذا هناك شروط ينبغي أن تتوفر، ينبغي أن تكون هذه الشروط موجودة حتى يكون هذا الشخص مفتيا. وهل خير يجوز 300,000 حديث؟ أو نعم يوجد؟ أو نعم يوجد. كل مرة مطالب بأقوال سفارنا؟ لا، أحاديث مرفوعة فقط. مرفوع 300,000؟ نعم نعم، 300,000 حديث. هذا طرق الأحاديث واختلافها يصل إلى هذا. يقول الشيخ: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما، أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. يبقى أن يكون عالما بالفقه، وعلمه بالفقه يكون في أربعة مناحي. أولا أصول الفقه، أصلا أصول الفقه، يكون عالما بأصول الفقه التي ندرسها، وفرعا الفروع، لابد أن يكون عارفا بهذه الفروع دارسا لها، خلافا خلاف العلماء، خلاف الأئمة في المسائل، سواء كان هذا الخلاف بين الأئمة الأربعة أو غيرهم، حتى الخلاف بين الصحابة يكون عالما بهذا الخلاف حتى لا يقع في مسألة مجمع عليها ويقول جاه الخلاف. ومذهبا لابد أن يكون دارسا للمذهب، لابد أن يكون عارفا للمذهب الذي يتحدث من خلاله. يقول الشارح: أي بمسائل الفقه وقواعده وفروعه. يبقى يعلم بمسائل الفقه وقواعد الفقه. القواعد هي القضايا الكلية الكبرى، القضايا الكلية التي تندرج تحتها مسائل كثيرة، فروع في قضية كبيرة يندرج تحتها مسائل تسمى قاعدة، وفروعه وبما فيها من هذه المسائل من الخلاف، ليذهب إلى قول منها ولا يخالفهم بأن يحدث قولا آخر. يعني إذا اختلف العلماء مثلا على ثلاثة أقوال في مسألة، لا ينبغي له أن يحدث قولا رابعا، لا، هو في هذه الثلاثة يختار من بينهم. ولو مجتهد، حتى ولو مجتهد لا يخرج منها، لأنه كأنه نوع من أنواع الإجماع، أجمعوا على هذه الأقوال لن يخرجوا عنها. لاستلزام اتفاق من قبله بعدم ذهابهم، استلزام يعني هذا يلزم منه أو يأتي منه أو يفهم منه، بعدم ذهابهم إليه على نفيه، هذا يدل على أنهم ينفون الخلاف. وأن يكون كامل الأدلة. عندك الآلة ولا الأدلة؟ الآلة. وأن يكون كامل الآلة. الآلة، عندي الأدلة، الصواب الآلة. وأن يكون كامل الآلة. الآلة هي ما يستعمله الصانع في صناعته. فالنجار مثلا عنده آلة، عنده آلات يستعملها، المنشار، يعني المسمار، الشكوش، هذه آلاته التي يستعملها. فكل صانع له آلة، كذلك المجتهد له آلة، له آلة، آلات يستعملها، وهي التي يستعملها في فهم الأحكام، العقل، يستخدم العقل كيف يستخرج الأحكام من هذه الأدلة. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد الاجتهاد يعني بذل الوسع في بلوغ الغرض، أن يكون يستطيع أن يبذل وسعه قدرته في أن يصل إلى الحكم، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام. استنباط يعني استخراج، استنباط يعني إيه؟ استخراج، في استخراج الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال الراويين. يبقى أن يكون عارفا بكل هذه الأمور، أن يكون كامل الآلة بالاجتهاد، عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو، يكون عارف بالنحو واللغة. وعلم اللغة أخواني الكرام يتضمن 12 علما، أهمها أربعة: النحو والصرف والبلاغة واللغة. اللغة يعني علم المترادفات يعني، فهذه أهم العلوم من علوم اللغة، ينبغي أن يكون محيطا بها. ومعرفة الرجال الراويين في الأحاديث للأخبار، ليأخذ برواة المقبول، برواية المقبول منهم دون المجروح، ليأخذ برواية الإيش؟ المقبول دون المجروح. وتفسير ليأخذ برواية المقبول يعني الذي يقبل في الرواية، اللي هو العدل الضابط، دون المجروح يعني دون المضعف الذين ضعفوه أو جرحوه. وتفسير الآيات الواردة في الأحكام، يكون عالما بآيات الأحكام في القرآن الكريم، وإلا كيف سيستدل بالقرآن؟ لا بد أن يكون عارفا بهذه الآيات. والأخبار الواردة فيها يعني في الأحكام، ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه، حتى إذا ما استدل يستدل بالكتاب والسنة. وما ذكره من قوله عارفا إلى آخره من جملة آلة الاجتهاد، هذا كله من جملة آلات المجتهد، ومنها معرفته بقواعد الأصول وغير ذلك، بقواعد الأصول وغير وغير ذلك. إذن الشيخ رحمه الله تعالى يبين لنا ما هي الأمور التي ينبغي أن يكون المجتهد عارفا بها، وهي في الجملة أربعة. هذه في الجملة أربعة أمور: أولا أن يكون مكلفا، أن يكون هذا المجتهد مكلف. الثاني أن يكون عدلا. والثالث أن يكون جيد الحفظ. والرابع المعرفة بما يتوقف على الاجتهاد من العلوم الخمسة، وهي الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك مما ذكره الشيخ. ماشي الحال؟ ومن شرط المستفتي، يبقى إذن هذا المجتهد يقابله المقلد أو المستفتي. هذا المقلد له شروط، ليس كل أحد يكون مقلدا، بل ينبغي أن يكون هذا المقلد الذي يجوز له التقليد ألا يكون مجتهدا، أو مثلنا لا يكون مجتهدا. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد والشارع الحكيم. هل جاء ليجعل الناس مقلدين ولا ليجعل الناس مجتهدين؟ لا، مجتهدين. الشارع يريد من الناس أن يكونوا مجتهدين، يريد من الناس أن يكونوا علماء. لا، هذا شيء آخر. كلنا متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم، مؤتسين به، لكن ليس هنا التقليد بمعنى تقليد النبي صلى الله عليه وسلم. لا، المطلوب هنا تقليد العلماء، يعني شخص يقلد شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المقلد الشارع جاء لنكون مقلدين ولا جاء لنكون علماء؟ لا، الشارع يرغب في أن يكون الناس علماء، في أن يكون الناس علماء. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، لأن التقليد مذموم في الشرع، التقليد ليس هو الأصل. فيقلد المفتي في الفتية، يعني يقلد المستفتي المفتي في الأحكام. فإن لم يكن الشخص من أهل التقليد، إذا لم يكن من أهل التقليد بأن كان من أهل الاجتهاد، فليس له أن يستفتي. المجتهد يحرم عن التقليد، حرام. ينبغي على المجتهد أن يجتهد وأن يعمل الآلات التي معه في الوصول إلى الحكم، إلى حكم الله تعالى في المسألة، كما قال: وليس للعالم، أي المجتهد، أن يقلد. ليس له يعني حرام لتمكنه من الاجتهاد، لأنه يستطيع أن يكون مجتهدا. استنى، ما يستطيع أن يقرأ في الكتب لتطور العلماء مجتهد لا يقلد، ممنوع. يقرأ اجتهاد لأحمد بن حنبل مثلا؟ لا، لا يجوز، لا يقلد أحد. المجتهد حرام عليه أن يقلد، يقلد إذا ضاق عليه الوقت، يعني إذا كانت المسألة حالا الآن ولا يستطيع أن يعني يبحث فيه، فخلاص يمكن له أن يقلد للوقت الحالي للعمل، لكن بعد ذلك يجتهد. أما المقلد لا يجوز له أن يجتهد. يبقى إذن المجتهد حرام عليه أن يقلد، والمقلد حرام عليه أن يجتهد، لأنه لم يكتمل عنده الآلات. كيف يقول أنا سأستخدم، سأقرأ القرآن الكريم وأقرأ السنة النبوية وأستخرج الأحكام؟ لا، هذا يلعب. هو لو يسمون مجتهد وهو ليس فيه هذه الشروط، مثلا عندنا في روسيا مفتي قوقاز، مفتي الشام، وهم أكثر منهم لا يعرفون اللغة العربية، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يجوز. هو المجتهد على أقسام، يعني أعلاها هذا المجتهد الذي يقوله الشيخ، هو المجتهد المطلق، المجتهد الكبير. هناك مجتهد أقل منه، مجتهد في المذهب، يكون داخل المذهب، يكون يعني يوفق بين أحكام، يلتزم بأصول الإمام ويمكن أن يخالف الفروع. ثم بعد ذلك مفتي اللي هو طبقة حافظ المذهب، يكون حافظ المذهب ويفتي المذهب، يفتي على المذهب. ما هي سنن الوضوء؟ يقول سنن الوضوء في المذهب الشافعي كذا كذا كذا، هذا حافظ. وهذا الحافظ لا يمكنه أن يأتي بأحكام جديدة، لا يمكن، وإنما هو يلتزم بالأحكام الموجودة في المذهب بس. هذا أقل درجات، وهو في الحقيقة ليس مجتهد، إنما هو ناقل، ينقل المذهب. يذهب إلى قول منه ولا يخالف لم يفقه ناقل، ويذهب إلى قول من أحد إلى أحد من أربعة دون ولا يخالف لا يقول مسألة. هو يجتهد، يجتهد في الترجيح بينه، يرجح بينه، لا ينشئ حكما جديدا. إذا كان هناك المسألة فيها ثلاثة أقوال أو أربعة أقوال، لا ينشئ حكما جديدا، إنما يأخذ واحدا منها، ما يأتي بواحد جديد. هذا في المسائل التي تكلم عنها العلماء، وهناك مسائل لم يتكلموا عنها كالمسائل الحادثة، المسائل التي وجدت في زماننا لم تكن موجودة من قبل، كالبيع عن طريق الإنترنت مثلا، هذه حكم لم يكن موجود، كالبنوك وأحكام البنوك، هذا لم يكن هناك بنوك عنده. وهكذا مسائل الحادثة، مسائل الطارئة له أن يجتهد فيها. أما المسائل التي تكلم عنها العلماء يختار، يختار من بينها، ليس بالهوى وإنما بالاجتهاد، يجتهد، مش يختار واحد وخلاص، يعني عنده أربعة أقوال إما من هذا ولا هذا ولا هذا، أختار هذا، لا، لابد أن يكون عن اجتهاد. ما هذا دليله، وما دليل هذا، وما دليل هذا، من بعض المقلدين ثم رجع منها. لا، لا يمكن. إذا كان المقلد لا يستطيع أن يفهم الدليل، فكيف هو يختار بينهم؟ هو ما وصل على درجة المجتهد، ولكن يعرف بعض الأشياء، بعض الأشياء، نعم، بعض الأشياء يمكن أن يعرف، لكن بهذا المعيار، بالمعيار اللي هو الدقيق، ليس المعيار اللي هو السطحي. هناك معيار، يعني هذا يعرف بعض اللغة العربية، خلاص يستطيع أن يقرأ كتاب المغني، ويستطيع أن يقرأ كتاب الروضة، ويستطيع أن يقرأ كتاب مغني المحتاج، يستطيع أن يقرأ وينتقل. هذا ليس هذا هو المقصود. للمقلد ويقلد للمذهب حتى يأتي على درجة المجتهد. طبعا طبعا، المقلد ينبغي عليه أن يلتزم إلى أن يصل إلى رتبة الاجتهاد، ويبدأ يخرج شيئا فشيئا، يخرج من المذهب. لكن طالما أنه مقلد لا يستطيع أن يخرج، وإلا يكون بالهوى، ويتدرب بقى في أثناء طلبه للعلم، يتدرب، يرتقي، يبدأ ينظر إلى الأدلة، يبدأ ينظر إلى النقاشات. الآن يقولون هذا، وقلنا الذين يقولون لا مذهب، هم يقولون أنهم نختار القول الصحيح، وهم ينظرون فقط إلى الأقوال الحادثة لا لا يفرقون بين الأدلة يظنون لو قال هذا العالم هذا الصواب لا هذا علم هذا هوى هذا ليس علم كونه يقول مثلا الله إذا قال الشيخ ابن عثيمين مسألة رحمه الله أنا أقول بكلام واحد تاني يقول الله إذا حدث عندي خلاف بين الشيخ ابن عثيمين والشيخ ابن باز والشيخ فلان والشيخ فلان أنا سأخذ الشيخ هذا علم هذا هم يقولون هذا هو هذا نحن نتبع السنة يخرجون بغير ما يقولون أنت تأخذ مثلا أنت تعصب لا لا هذا خطأ هذا غير صحيح لا يستطيع أحد أن يتعلم إلا عن طريق المذهب هذا باب مغلق ليش يا شيخ العلماء تكلموا لا يا أخي الكريم أنت إذا أردت أن تسلك العلم هناك سبيل طريق للعلم هناك طريق تتعلم منه الفقه بغير هذا الطريق لا تتعلم الفقه وهذا الذي أقره أهل العلم حتى المعاصرين حتى المعاصرون منهم يقولون هذا الكلام المعاصرون يقولون أنه لا يمكن لا ي... لا, ي... لا يمكنك أن تتعلم إلا عن طريق مذهب أن تتمذهب ليس تعصباً بقى نحن ندرس مذهب أن نحن نتعصب للمذهب الشافعي لا لما تأتي لنا مسألة نقول الله هنا الحديث ضعيف هنا الدليل ليس قوي الراجح كذا الدليل صحيح لا نتعلم التعصب نحن لا نتعصب إلا لقول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي يعني ينبغي أن نتمسك به أما أقوال العلماء نحن نتعلم منها نحن نقف معها معها يعني نحن ما نخالفهم بهوائنا ولا نقف عندها ما نقف عند قول الشافعي فقط لا لا خطأ لكن طريقة التعلم ينبغي أن تكون عن طريق مذهب هذا الذي يفعله بعض الناس من قولهم نحن ننظر في الأدلة وهو لا يعرف الأدلة أنا الذي رأيت في المكتب دار السلام هو جاء أنا أريد الكتاب عن لا عن صلاة أو أي شيء هو سأله على أي مذهب وقال على مذهب نبيه على السنة ويقول أنت تريد أن تقول أربع مذاهب ليس على السنة لا أنا أخذ كتاب الألباني شبه ما تبقى هذا ضعيف هذا يعني هذا ليس طالب علم هذا يمكن أن نقول عنه يعني عامي مقلد لكن مقلد بصورة جديدة إيش مقلد بدل ما كان يقلد الأئمة الأربعة في السابق الآن يقلد الشيخ الألباني إيش الفرق بينهما لا فرق في السابق كان يقول أنا أقلد أحمد بن حنبل الآن يقول أنا أقلد الشيخ ابن باز لكن المشكلة هم يا في فرق بينهما مشكلة ثانية في تعليقات يعني أو في تحقيق هذا الحديث ضعيف يعني واحد يقول هذا ضعيف بعد ذلك الباقي يعني صححه وضعفه يعني أتابع بمن في هذا الشيء هل صحيح أو ضعيف الحديث أنت الآن مقلد ولا مجتهد؟ مقلد يبقى أنت ينبغي عليك أن تتدرج تصعد على السنة تبتدي ترتقي شيئا فشيئا شيئا فشيئا حتى تستطيع أنت أن تفعل هذا الذي فعله الشيخ الألباني هذه هي الطريقة لو أن إنسانا أمسك بكتاب لسين من الناس دعنا لا نذكر أسماء حتى ما يظن الإنسان أننا نريد شخصنة القضية أو نجعلها شخصية يعني مع هؤلاء عالم من العلماء الأجلاء في زمانه شخص يقول أنا سأسير وراءه هو يقول صحيح أنا سأقول صحيح هو يقول ضعيف أنا أقول ضعيف هذا تقليد ولا اجتهاد؟ نحن نريد أن نخرج من هذا التقليد أنا أقول لك أخرج عن هذا حاول أن ترتقي حاول أن تسلك طريق العلم حتى تأتي في يوم أنت تقول صحيح ولا ضعيف أنت لا تقلد غيرك أما هذا الذي يفعل سيظل طيلة عمره يفعل هكذا إنسان يقول الآن مثلا أنا أعرف الحديث الصحيح لما الشيخ الألباني يقول صحيح أقول هذا صحيح طيب بعد 20 سنة ماذا سيفعل؟ ماذا سيفعل؟ هو لن يتغير سيظل على هذه الصورة إلى مماته إلى أن يموت هذا مقلد سيعيش مقلدا ويموت مقلدا أما أنت يمكن في 10 سنوات يمكن في أقل يمكن في أبصار أنت رب الله سبحانه وتعالى يكرمك بالعلم تتعلم وترتقي ترتقي فتصل إلى مرتبة الشيخ الألباني. تأتي في آخر المطاف أنت تقول هذا ضعيف من نفسك وهو المسكين ما زال يقول قال الشيخ الألباني. أيهما أفضل؟ أنت تقول بنفسك. هذا هو، هذا الذي أريده، هذا الذي أبحث عنه، هذا الذي أحركه فيك. لا أحرك فيك أنك تظل طيلة عمرك قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن... أنت يمكن تكون مثلهم. يقول لك ماشي ما المقلد ليس آثما إذا هو خطوة اتباع بقول الواحد من لا كيف؟ إذا استطاع أن يكون مجتهدا ثم هو تكاسل في هذا، تكاسل في الاجتهاد، ربما يكون مقصرا على مستوى الأمة. لو أن الأمة كلها تخلت، الاجتهاد فرض كفاية، فرض كفاية. بمعنى لو أننا مثلا الأمة، نحن أنتم سبعة أفراد هم الأمة، هم علماء الأمة، هم طلبة العلم في الأمة. لو هؤلاء السبعة كلهم قالوا نحن مقلدون، نحن لسنا آثمين، وظلوا مقلدين إلى أن ماتوا، يبقى هم آثمون كلهم يأثمون، لأن فرض الكفاية لم يتحقق. في روسيا صح، هذه البلدان طبعا بلا شك يأثم أهلها، يأثم طلبة العلم منهم، لأنهم لم يرفعوا الحرج عن الأمة، لم يرفعوا الحرج عن بيئتهم وعن بلدانهم. رفعنا ولكن قتلوا. نعم أخوك يقول رفع ولكن قتلوا، ربما يكون طلبة العلم كانوا هم. لا أنا أقصد ليس، لا تجعل القضية في قضية بلدان معينة، أقصد في الجمل في مصر. لو أن طلبة العلم في مصر قالوا والله نحن آثمون بالتقليد، نحن سنكون مقلدين خلاص، لا حاجة لنا بالاجتهاد. عندنا أقوال الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين صح صح. طيب آثمون أنتم، لأنه لا بد أن يكون مجتهد، لا بد أن يكون في الأمة مجتهدون، أن يكون في الأمة مجتهدون لا بد. وإلا لو الأمة كلها ما تركوا الاجتهاد كل الأمة تأثم، وخاصة طلبة العلم. واضح؟ يبقى ما الإنسان ما ينظر المسألة يقول إيش هذا فعلها؟ إيه لازمة هذا العلم يعني؟ ما فائدته؟ أدرس فتح المجيد وأدرس كتاب الأصول الفقه إيش هذا؟ إيش هذا؟ ما فعل. لا يا أخي الكريم، أنت ترتقي، تخرج من دائرة التقليد إلى دائرة الاجتهاد، ترتفع ترتفع إلى أن تأتي يوم أن تكون المجتهد. وليس هذا من باب يعني الشهرة ومن باب الطمع في الدنيا، لا، هذا من باب العمل الأخيرة، العمل يعني الذي يرضي الله سبحانه وتعالى من أخلص النية. واضح؟ هذا هو المطلوب. لكن قضية التقليد أن يظل الإنسان مجتهد مقلد طيلة عمري يقول قال الشيخ ابن باز قال الشيخ ابن باز، لا، ليس هكذا العلم. وفي تفسير أستاذ ويقلد مثلا الإمام ابن كثير أو القرطبي الطبري ويقلد في تفسير نفس القضية يا أخي الكريم. التفسير والحديث والفقه واللغة نفس القضية، هي أنت تراجع بين أقوال. أنا الآن أنا أريد يا شيخ أن أرتقي في علم التفسير، يبقى عندك مرحلة أولى ثم مرحلة ثانية ثم مرحلة ثالثة، ترتقي تعلم تعلم تعلم إلى أن تصير أنت تعرف التفسير بدون مساعدة غيرك. ما المانع؟ سيدنا علي بن أبي طالب سئل سؤالا عجيبا جدا، سؤال في البخاري، هل ترك لكم النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيئا؟ ترك لكم شيء يعني خصكم به آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما ترك لنا إلا كتاب العقول، العقول اللي هي في الديات الجنايات يعني كتاب الجنايات، والقرآن الكريم. يبقى ترك لهم القرآن الكريم وكتاب العقول عليكم صلى الله عليه وسلم، وكتاب الإيش؟ العقول. وفهما يؤتيه الله تعالى من يشاء في كتابه. اجتهاد اجتهاد، هذا هو، ليست القضية. ماذا ستقول أنت في القرآن الكريم؟ يا شيخ بارك الله فيك، القرآن الكريم كتاب معجز، معجز بلفظه وتراكيبه ومعانيه وأحكامه وبلاغته معجز. يبقى يمكن أن يأتي إنسان يتكلم في القرآن الكريم ويستخرج منه يعني من الآيات دلالات وأحكام ويستفيد منها، لم يأتي بها السابقون. ممكن من ما بأصول ليس بهوى، ليس كما يفعلون الآن يفسر الآية بهوى، لا لا، ليس بالعلم بالاجتهاد. يبقى نحن في مراحل، مراحل في العلم في كل فن، في كل فن من الفنون الشرعية، في الحديث، في التفسير، في اللغة، في الفقه، في الأصول، في كل فن هناك مراحل. أرتقى أعلى أعلى أعلى أرتقى إلى نقص. في العقيدة؟ لا، العقيدة الأصول، أصول العقيدة لا يجوز التقليد فيها. أصول العقيدة اللي هي الإيمان، أصول الإيمان الستة لا يجوز أن يقلد فيها أبدا، هذا حرام التقليد فيها. ينبغي أن يكون الإنسان ليس مقلدا، هو نابع منه اقتناعه بها، لكن معرفة أدلة ذلك هذا هو الذي يختلف بين الناس، يتفاوت. وطالب العلم ينبغي أن يعرف الله تعالى بالدليل، لا يعرف الله تعالى بالهكمة بالفطرة، لا، بالدليل الشرعي يتعرف على الله. والتقليد ما معناه؟ قبول قول القائل بلا حجة، كونك تقبل قول أي أحد من العلماء طبعا بلا حجة، غير أن يذكر لك الدليل، بغير حجة، بلا حجة يذكرها. فعلى هذا، على هذا التعريف، قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام لا يسمى تقليدا. المفروض عندك ما في كلمة إذا، يسمى تقليدا، الصواب يسمى تقليدا. لا يسمى تقليدا، لا يسمى تقليدا، لا يسمى عندك، لا يسمى تقليدا. يبقى قبول قول القائل بلا حجة من غير أن يذكر لك دليل، وهذا الدليل يمكن أن يكون من الكتاب، ويمكن أن يكون من السنة، من النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لأنه هو نفسه دليل، هو نفسه ايش؟ مثلا لو الان شخص يسالني مثلا عن حكم كيفيه صلاه في السفر، مسافر، ممكن اقول له باختصار بدون الادله؟ نعم ممكن. يستحب يعني لمن يسال ان يذكر الدليل ان استطاع، ان عرف هذا، اما ان لم يعرف الدليل خلاص يذكر له كالمفتي. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. يبقى التعريف الأول أن تقبل أو أن يقبل قول القائل، أي قائل، سواء كان من العلماء أو كان من غير العلماء، من غير أن تعرف الحج، بلا حج، بغير أن يذكر لك دليل، هو يقول لك المسألة بغير، يبقى هذا تقليد. التعريف الثاني قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. أنت لا تعرف من أين قال هذا الكلام، هل قاله عن طريق دلالة الكتاب، ولا عن طريق السنة، ولا هو نفسه مقلد، ولا هو نفسه الذي قال لك هذا مقلد، أي لا تعلم ما أخذه، لا تعرف من أين أخذ هذا الكلام، ما أخذه في ذلك. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس بأن يجتهد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد، وهذه مسألة أصولية، هل كل ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، ولا يمكن أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشياء من اجتهاده يجتهد فيها، فيمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ. الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بالاجتهاد، يقول في بعض المسائل بالاجتهاد. يا شيخ بالاجتهاد، إن هو إلا وحي يوحى، كيف تقول بالاجتهاد؟ لا، يقول المولى تبارك وتعالى عفى الله عنك، لما أذنت له؟ أذن النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الناس استأذنوه فأذن لهم، أذن لهم وسمح لهم، الله تعالى عاتبه في القرآن الكريم فقال عفى الله عنك. وفي أسر بدر عفى الله عنك لما أذنت له؟ لماذا أذنت لهؤلاء؟ وفي أسر بدر لما نزل تصحيح أن الله سبحانه وتعالى كان النبي صلى الله عليه وسلم استشار الصحابة ماذا نفعل في أسر بدر؟ وسيدنا أبو بكر الصديق قال نتركهم يا رسول الله نسرحهم. سيدنا عمر بن الخطاب قال نقتلهم نقتلهم عن آخره. فالله تعالى أنزل القرآن الكريم يصور قول عمر على قول أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بقول أبي بكر. يبقى هذا يبين لك أنه يمكن أن يجتهد، وهذا الاجتهاد لا يقر فيه على الخطأ. يعني إذا أخطأ فيه صلى الله عليه وسلم فالله سبحانه وتعالى يصوبه يجعله على الصحيح، ما يجعله يستمر على هذا. فالصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقول بالقياس، يقول بالاجتهاد، كأن يقول بالقياس أي بأن يجتهد، فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. يجوز في هذه الحالة أن يسمى قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم تقليدا، والصحيح أنه لا يسمى. الصحيح أن قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم أن قوله دليل، سواء بقى قاله صلى الله عليه وسلم بدلالة القرآن، سواء قاله بوحي من الله تعالى له فقال هو السنة، سواء قاله صلى الله عليه وسلم بالاجتهاد، كل هذا يستوي عندنا، لأن الله تعالى أمرنا باتباعه صلى الله عليه وسلم وبقبول قوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يبين الصحيح قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا، لاحتمال أن يكون عن اجتهاد، وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يسمى قبول قوله تقليدا باستناده إلى الوحي، لأنه استند إلى الايه؟ إلى الوحي. ماشي الحال؟ هذا المذهب الثاني، أنه لا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد، كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم وحي، كل ما يقوله هو إيه؟ وحي من السماء، يبقى لا يسمى قبول قوله تقليدا لأنه وحي من الله له صلى الله عليه وسلم. وأما الاجتهاد، معنى الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، أن يبذل الوسع يعني الطاقة، يبذل كل طاقته، كل ما يستطيعه، كل قدرته، يستنفذ الوسائل التي بيده في بلوغ يعني في الوصول، في بلوغ الغرض يعني في الوصول إلى الغرض. طب ما هو غرض المجتهد؟ ما هو الهدف؟ الحكم، الحصول على الحكم، هو يريد أن يحصل على الحكم. المجتهد وظيفته هو أن يقول حكم الله في المسألة، هذا الشيء حرام ولا حلال، هذا الشيء مستحب ولا مباح، يريد أن يصل إلى حكم، حكم شرعي. في بلوغ الغرض المقصود من العلم ليحصل له، ليحصل له إيه؟ هذا الغرض. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد، كامل الآلة كما تقدم الأدوات، يعني عنده أدوات كاملة، إن اجتهد في الفروع، في الفروع وليس في الأصول. وطبعا التقسيم بين الفروع والأصول هذا تقسيم محدث، عندنا دين، عندنا شريعة لا فرق فيها بين أصول وفروع. بعض الناس يقول لك الأصول يعني العقيدة والفروع يعني الفقه، لا، ما عندنا هذا التقسيم، عندنا دين نحن ملتزمون به، نلتزم بهذا الدين. طيب المجتهد إن اجتهد في الفروع في مسائل الفقه فأصاب، فله أجران، له كم أجر؟ له أجرين، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته أنه وصل إلى الصواب، هو اجتهد يبقى له أجر على هذا الاجتهاد ثواب، وهو أيضا أصاب، أصاب الصواب في المسألة وصل إلى الصواب له أجر آخر. وإن اجتهد فيها وأخطأ، إن اجتهد في الفروع وأخطأ لم يصل، فلو أجر واحد، لو كم أجر؟ واحد على اجتهاد، وسيأتي دليل ذلك. ومنهم من قال، من بعض الأصوليين يعني، من قال كل مجتهد في الفروع مصيب. هؤلاء يعني أصحاب مذهب يسمى مذهب المصوبة، مذهب المصوبة يقولون أن كل مجتهد في الفروع مصيب. الفروع إيه؟ يعني كل واحد يجتهد في المسائل الفقهية وهو على صواب لا يخطئ. هذا مذهب المصوبة، وهذا خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين. يبقى عندنا مسائل أصلية اللي هي مسائل العقيدة، ومسائل فرعية اللي هي مسائل الفقه. طبعا هذا تقسيم حادث، لكن قلنا في الأصل لا يوجد هذا التقسيم، هذا للتسهيل للتعليم، للتسهيل يمكن، لكن أصلا التقسيم لا ليس هكذا. التقسيم عندنا دين، أنت تلتزم بهذا الدين سواء كان في الأصول أو في الفروع، سواء كان في مسائل العقيدة أو في مسائل الفقه. لا يجوز أن يقول هذا في الفروع في المسائل الفقهية في خلاف بين أهل العلم. طب هل كلهم على صواب ولا في بعضهم صواب وبعضهم خطأ؟ أكيد، لأنه الصواب واحد والحق واحد لا يتعدد. هو هذا يقول حلال وهذا يقول حرام، الاثنين صح؟ لا، أكيد واحد فيهم صح وواحد خطأ، صح ولا لا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا. وبعض العلماء يقول لا، كل واحد اجتهد في الفروع على صواب، لأنه بذل وسعه، بذل طاقته، بذل ما يستطيعه في أن يصل إلى الحكم، لكنه ما وصل إلى هذا، فكلهم على صواب، لكن هذا القول خطأ. ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية أي العقائد، الأصول الكلامية طبعا خطأ أن يصف الأصول بأنها كلامية، لأن ليس معنى العقيدة الكلام، علم الكلام شيء والتوحيد شيء آخر، خلاص؟ فالصواب أن يقول كل مجتهد في الأصول، في الأصول يعني في التوحيد. بعض الناس يقول كل، لا يجوز أن يقال هذا، أي في العقائد مصيب، لا يجوز. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي، إذا قلنا بهذا الكلام يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة والشرك. فإذن النصارى على حق لو قلنا كل مجتهد في الأصول في العقيدة مصيب، كل مجتهد مصيب، يبقى إذن اليهود على حق، والنصارى على حق، والمجوس على حق، صح ولا لا؟ والمشائين على حق، كله على حق طالما أنه كل مجتهد. لا، هذا كلام باطل. الآن يقول بعض المسلمين في بوسيرك نحن نعبد الإله واحدا ولكن بطريقة مختلفة. يبقى لأنه يؤدي إلى تصويب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى وغيرهم، يعني في قولهم بالتثليث، قل الله ثالث ثلاثة. كيف إيه؟ نحن ما قلنا اجتهد، إحنا ما قلنا اجتهد، إحنا قلنا العلماء بيتكلموا في مرحلة التقليد والاجتهاد. التقليد والاجتهاد يقولون هل كل مجتهد في الفروع مصيب؟ اختلف بعضهم، قال لا، المجتهد في الفروع يصيب ويخطئ، وفريق قال اللي هم المصوبة قالوا المجتهد في الفروع كله مصيب. طيب هل يجوز أن يقال هذا في العقائد؟ لا، الشيخ يقول لا، لا يجوز أن يقال كل مجتهد في العقائد مصيب، لا يجوز. واضح؟ هل كل مجتهد في العقائد مصيب؟ لا قطعا، ليس فيه خلاف بين أهل العلم. واضح؟ لا طيب، المجتهد إذا يجتهد هو يعني معتمدا على أدلة في الأصول؟ في كل مسائل. لا، في الأصول في العقيدة غير ممكن طبعا، في العقيدة غير ممكن. يعني هل نقول لإنسان يا تعالى يا عبد اللطيف اجتهد لنا، هل الله ثالث ثلاثة ولا واحد؟ صح، أنا أقول لك اجتهد، يعني ابحث الله ثالث ثلاثة ولا الله واحد، نقول هكذا في العقيدة عندنا هكذا في الإسلام كده؟ لا، نقول هذا الذي اجتهد في العقيدة، لا، الخلاف في العقيدة لا، ليس كلهم على حق. عندنا عقيدة واحدة ثابتة وهي الإسلام، دين الإسلام، توحيد الله تعالى. هذا حق لا يقبل الباطل، خلاص؟ أما ما عداه هو باطل لا يقبل الحق. ما نقول الله تعالى يا شيخ نبحث ثالث ثلاثة ولا ينفع؟ لا، هذا باطل. طيب هل قولنا الله واحد عليه دليل ولا ليس عليه دليل؟ عليه مليون دليل، مليون. أي نعم، هذا مش هذا الذي يقوله، ويقول المجتهد في الأصول لا، لا يجوز الاجتهاد في الأصول. ما نأتي نقول ابحث في هذا، ابحث في هذا، ايش ابحث في هذا، علينا دليل، ألف مليون دليل على أن الله تعالى واحد لا شريك له. والمجوس في قولهم بالأصلين للعالم النور والظلمة، المجوس منهم طائفة تسمى المانوية، المانوية يقولون أن الكون كله، العالم كله مخلوق من اثنين، من حاجتين، النور والظلام، النور والإيه؟ والظلام، والنور أقوى من الظلام. ولذلك يقول الشاعر المسلم العالم المسلم: وكم في ظلام الليل عندي من يدي، يعني ظلام الليل، الظلام بتاع الليل، عندي أدلة كثيرة جدا تبين، تظهر أن المانوية تكذب. وكم في ظلام الليل عندي من يدي، تظهر أو تبين أن المانوية تكذب، كذبين. طب إيش هي أيادي الليل؟ أنت تقوم تصلي لله تعالى وتجتهد وتتهجد، فتشعر بانشراح للصبر وتيسير للأمور، وتشعر بجلاء للوجه وبراحة، وتشعر بأن الله سبحانه وتعالى قريب منك يجيب دعائك. كل هذه معاني كثيرة جدا تبين أن المانوية كذابين في أن الظلام هو أصل الشر. المانوية يقولون أن أصل الشر هو الظلام. لا، ليس أصل الشر، عندهم بين الظلام والنور حرب، حرب. يقولون أن النور هو الخير والظلام هو الشر. لا، الشاعر المسلم يقول: لا، وكان في ظلام الليل عندي من يدي، تثبت أن المانوية تكذب، عندي أدلة واضحة أن المانوية كذبين. والكفار في نفيهم التوحيد وبعثة الرسل والميعاد في الآخرة، كل هؤلاء لا يقبل الاجتهاد. والملحدين في نفيهم صفاته سبحانه جل في علاه كالكلام وخلقه أفعال العباد، الملحدين الذين يقولون أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه، وكونه ليس مرئيا في الآخرة، وغير ذلك من الأحكام التي هي من العقائد، التي هي من العقائد. هذه لا تثبت، لا تقبل، لا نقول أن الاجتهاد فيها يصوب الضلال، يعني نقول أن الذين اجتهدوا في هذا ووصلوا إلى هذا أنهم على حق، لا، على باطل، ليسوا على حق. يقول الشيخ: ودليل من قال: ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا، قوله صلى الله عليه وسلم: من اجتهد وأصاب فله أجران. الذي يجتهد ويصيب له كم أجر؟ له أجران. ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا دليل واضح. الذي يجتهد فين؟ في الأصول ولا في الفروع؟ في الفروع، في الفقه. ووجه الدليل أنه صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة، يعني مرة، وصوبه تارة أخرى، انتهى. وحديث رواه الشيخان ولفظ البخاري: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم وأخطأ فله أجر واحد. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما أبدا إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بهذا أنا الشيخ رحمه الله تعالى هذا الشرح النفيس، شرح الجلال المحلي على متن العروض. أخذنا في هذا اليوم يعني الاجتهاد والتقليد، أو المفتي والمستفتي. المفتي يعني المجتهد، والمقصود بالمجتهد هنا ليس الأصولي، إنما المقصود به الفقيه الذي يصل إلى الأحكام الفقهية، خلاص؟ وقلنا أنه له شروط ينبغي أن تتوفر. أولا معرفته باللغة ومعرفته بالآلات الأدوات ومعرفته بآيات الأحكام ومعرفته بالفقه ومعرفته بالحديث ورجال الحديث، كل هذه الأشياء ينبغي أن يكون عالما بها. وأما المقلد فهو ما كان عدد ما عدا ذلك، يعني ليس مجتهد يسمى مقلد، كل ما ليس مجتهد يسمى مقلد. ثم تكلم عن تعريف التقليد وتعريف الاجتهاد، وأنهى الشيخ رحمه الله تعالى بأنه يجوز التقليد أو يجوز، أو بعض العلماء قالوا أن المجتهد مصيب وهم مذهب المصوبة، والصواب أنه يصيب مرة ويخطئ مرة أخرى. والله تعالى أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.